بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كنا بالأمس قد شرعنا في كتابي أو في بابي أحكام صلاة العيدين من هذا الكتاب، كتاب البلوغ للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وكان فيما مر معنا الكلام على حديث توقيت صلاة توقيت صلاة الفطر، توقيت صلاة عيد الفطر، وأنها إنما تكون إذا حصل ماذا؟ الفطر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفطر يوم يفطر الناس، يوم يفطر الناس، ومعنى ذلك أنه فيما يتعلق بتوقيت عيد الفطر لابد أن يكون مشهورا، لابد أن يكون مشهورا، أي لا ينفرد ماذا؟ بإثباته واحد، لا ينفرد بإثباته ماذا؟ واحد، بل لابد أن يجتمع عليه ماذا؟ الأكثر. ومر معنا التفصيل في هذه المسألة، ومر معنا أيضا مناسبة إيراد هذا الحديث، مناسبة إيراد هذا الحديث الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. قلنا أن المناسبة فيه من أجل أن بالإفطار يحصل العيد، من أجل بالإفطار أنه من أن بالإفطار يحصل العيد، والعيد فيه صلاة، والعيد فيه ماذا؟ صلاة، تسمى بصلاة العيد. فناسب أن يذكره في كتاب الصلاة، ناسب أن يذكر هذا الحديث في كتاب الصلاة، وإلا للتعلق بكتاب الصوم، للتعلق بكتاب ماذا؟ الصوم، لأن الإفطار يعني يتعلق بالصيام، لأن الإفطار يتعلق ماذا به؟ الصيام. ثم قال ابن حجر عليه رحمة الله، قال: وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح، وهو في الصحيح المسند شيخنا الوادعي عليه رحمة الله، وأيضا في الإروالي الشيخ الألباني. الحديث صحيح. تكلم في أبي عمير بن أنس بن عبد البر، وهكذا ابن القطان تكلم في أبي عمير بن أنس، هذا تكلم فيه ابن عبد البر، وهكذا ابن القطان، فقال أنه ماذا؟ مجهول وما أصاب، قال أنه ماذا؟ مجهول وما أصاب، قد رد عليهم العلماء. ولهذا ترجم الحافظ ابن حجر لهذا الراوي لأبي عمير في التقريب بأنه ثقة، ترجم له بأنه ماذا؟ ثقة. فكون ابن عبد البر، كون ابن عبد البر لم يعرفه، عرفه غيره، لم يعرفه ماذا؟ فقد عرف ماذا؟ غيره، كما قال ابن حجر عليه رحمة الله. فالحديث صحيح، الحديث هذا حديث صحيح، لا إشكال ماذا فيه، حديث صحيح. هذا أبو عمير بن أنس يروي عن عمومة له من الصحابة، عن عمومة له من الصحابة. قد يقول قائل: هؤلاء لم يسمهم ماذا؟ أبو عمير، لم يسمي أبو عمير هؤلاء ماذا؟ الصحابة. لا يشترط في الصحابة أن يكون مسمى، لأن الصحابة عدول، لأن الصحابة ماذا؟ عدول. فإذا قلت حدثني ماذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي، لا يشترط أن تبين من الذي حدثك، من الذي حدثك. بخلاف ما لو قال إنسان: حدثني ماذا رجل من التابعين، لا بد يسأل عنه، لأن طبقة التابعين يرد بعد ذلك عنها عندها ماذا؟ فيها التوثيق والتضعيف، يرد فيها التوثيق والتضعيف، وهكذا دون طبقة ماذا؟ تابعين، أتباع التابعين، وهكذا إلى يومنا هذا. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإذا قال الراوي: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكفي، لأن الصحابة عدول، لأن الصحابة ماذا؟ عدول، عدلهم ماذا؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، عدلهم رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خير الناس قرني، خير الناس قرني. فهؤلاء معدلون، هؤلاء معدلون. فأبو عمير بن أنس يخبر عن عمومة له، جمع عن عمومة ماذا؟ له. من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ركبا جمع راكب، أن ركبا وهم جمع ماذا؟ راكب، جاءوا أي جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى المدينة، جاءوا إلى المدينة في آخر رمضان، في آخر رمضان، فجاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال، أنهم رأوا الهلال، هلال ماذا؟ هلال شوال، هلال شوال. أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في البارحة، هم جاءوا في النهار، أنهم في البارحة قد رأوا ماذا؟ بعد غروب الشمس هلال شوال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصوم، وهكذا أيضا ماذا؟ أخبر بالإفطار أنها تحصل بشهادة الواحد مما يتعلق بالصيام، وشهادة الاثنين فأكثر فيما يتعلق بالإفطار. لهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما رأى الهلال، لما رأى الهلال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فصام النبي عليه السلام وأمر الصحابة بالصيام، وأمر الصحابة ماذا؟ بالصيام. فهؤلاء ركب، ركب يعني جمع، هؤلاء ماذا؟ جمع، وهم صحابة أيضا. وما الدليل على أنهم صحابة؟ أنهم التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مر معنا في تعريف الصحابي أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فإن هذا يعتبر صحابي. فهؤلاء الركب وإن لم نعرفهم فهم صحابة، وإن لم نعرفهم فهم صحابة، لأنهم شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنهم التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأوا النبي عليه السلام، وهم أيضا من أهل الإيمان، من أهل ماذا؟ الإيمان، لأنهم يعني من أهل الصيام، أهل ماذا؟ الصيام. قال أن ركبا جاءوا فشهدوا، شهدوا أنهم رأوا الهلال. مر معنا في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وهؤلاء أكثر من شاهد، هؤلاء أكثر من اثنين، يعني جاء ركب، ركب جمع، هذا جمع، وأقل الجمع عند الجمهور ثلاثة، أقل الجمع عند الجمهور ماذا؟ ثلاثة. أن ركبا جاءوا فشهدوا، جاءوا في النهار، جاءوا في النهار، وقد رأوا الهلال البارحة، رأوا هلال شوال بعد غروب ماذا؟ الشمس، فأفطروا، أفطروا في هذا النهار الذي جاءوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصلح أن يصوم الإنسان يوم العيد، هو أول يوم في شوال، لا يصلح الإنسان أن يصوم في يوم العيد وهو أول أيام شوال. أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، أي لعلهم جاءوا صائمين، لعلهم جاءوا صائمين، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم باقي الصحابة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ باقي الصحابة. وهذا الأمر أمر إيجاب، أمر ماذا؟ إيجاب، لأن صيام يوم العيد محرم، لأن صيام يوم العيد ماذا؟ محرم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، لأن هذا يوم عيد، ويوم العيد لا يصلح ماذا؟ أن يصام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، عن صيام ماذا؟ العيدين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين. قال أن يفطروا وإذا أصبحوا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، إذا أصبحوا من اليوم الثاني، لأن مسألة فيها صلاة عيد، في هذا اليوم صلاة العيد، وصلاة العيد تبدأ ماذا؟ من بعد طلوع الشمس قدر ربع، تبدأ من بعد طلوع الشمس قدر ماذا؟ ربع، أي بعد طلوع ماذا؟ قرص الشمس بنحو العشر دقائق، الربع الساعة، يعني ها هنا يعني هذا الوقت يعني تصلى ماذا؟ صلاة العيد، في هذا الوقت تصلى ماذا؟ صلاة ماذا؟ العيد. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أصبحوا أن يغدوا، إذا أصبحوا أي من اليوم الثاني، لأنهم لعلهم جاءوا في آخر النهار، جاءوا في آخر النهار، وصلاة العيد تبدأ من حيث يعني التوقيت من بعد ماذا؟ من بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع قرص الشمس بالثلث ماذا؟ بالربع ماذا؟ الساعة. إلى متى؟ إلى الزوال، إلى الزوال، أي إذا دخل وقت ماذا؟ الظهر، انتهى وقت صلاة العيد، انتهى وقت صلاة العيد. فصلاة العيد يمتد ماذا؟ وقتها من طلوع الشمس قدر ماذا؟ ربع، إلى قبيل الزوال، إلى قبيل ماذا؟ الزوال. هذا يعني الزمن هو وقت ماذا؟ صلاة العيد. فلعل هؤلاء رضي الله تعالى عنهم جاءوا في آخر النهار، جاءوا في آخر ماذا؟ النهار، أو في قرب آخر ماذا؟ النهار، أي بمعنى جاءوا بعد الزوال أو قرب الزوال، بحيث أن باقي يعني أهل المدينة لا يتمكنوا من الخروج للمصلى. ولهذا لو جاءوا مثلا على سبيل المثال في أول النهار، في أول ماذا؟ النهار، وما زال يعني ماذا؟ يعني النهار لم تزل ماذا؟ الشمس، لم تزل ماذا؟ الشمس، يعني بمعنى لم يدخل وقت ماذا؟ الظهر. في الصلاة تصلح في هذا الوقت، الصلاة تصلح، يعني جاءوا في الساعة العاشرة، جاءوا في الساعة التاسعة والنصف، جاءوا في الساعة الحادي عشر، يصلح أيضا الخروج للمصلى، يصلح الخروج إلى المصلى مع أن الإنسان قد يجد تعبا، يعني سيحصل عليه ماذا؟ تعب من وجود ماذا؟ الشمس. وإلا في العلماء يقولون هكذا، إذا جاءوا قبل الزوال ما في حرج أنهم يخرجون إلى المصلى، لأن هذا هو وقت ماذا؟ صلاة العيد، وقد أمكن أن تصلى صلاة ماذا؟ العيد في هذا ماذا؟ الوقت. فإذا أمكن أن تصلى فتصلى، إذا أمكن أن تصلى ولو كان في المسجد، يعني قد يجدون حرا، قد يجدون حرا في الساعة الحادية عشر، في الساعة العاشرة ما يستطيعون يخرجون إلى المصلى، وما زال وقت ماذا؟ صلاة العيد باقيا، ما زال وقت صلاة العيد ماذا؟ باقيا، فكيف يفعل؟ يصلوا في المسجد، يصلوا ماذا؟ صلاة العيد، ينادى يعني ماذا؟ أي بمعنى أنه يعني يخبر بعض الناس عبر الاتصال لعل أنه ينادى لها، لأن ما في منادى لصلاة العيد ولا في أذان، فيصلون ماذا؟ قبل خروج ماذا؟ الوقت. أما إذا جاءوا قرب الزوال بحيث لا يتمكن يعني ماذا؟ عامة أهل الإسلام من الخروج إلى المسجد لصلاة ماذا؟ العيد أو المصلى، فيصلونها ماذا؟ من الغد، وصلاتها ماذا؟ من الغد، صلاة العيد من الغد ماذا؟ تعتبر أداء لا قضاء على الصحيح، تعتبر أداء لا قضاء. لماذا؟ لوجود العذر، لوجود ماذا؟ العذر. فإن الإنسان إذا أخر الصلاة إلى بعد وقتها لعذر من الأعذار، من نوم أو سهو أو ما كان في هذا المعنى، فإنها على الصحيح تصلى أداء لا تصلى ماذا؟ قضاء، تصلى أداء لا تصلى ماذا؟ قضاء. قال وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، وهذا هو القول الصحيح، لأن بعض العلماء يقولون هذه سنة فات وقتها، يعني إذا جاءوا قرب الزوال أو بعد الزوال ما في صلاة، كما هو منسوب إلى مالك وكذا بعض العلماء، وحصل ماذا؟ خلاف بين العلماء، من قائل يصلون من قائل لا يصلون، الصحيح صلاة، والدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو الحكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم، أنه قال وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى المصلى، ما بقي استحسانات مع وجود حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض العلماء يقول لا، إذا جاءوا في آخر النهار ما في صلاة ولا تقضى ولا تصلى من اليوم الثاني، فخاضوا في هذه المسألة، والحكم في هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي إذا أصبحوا من اليوم الثاني غدوا إلى المصلى كالعادة، أي بعد طلوع الشمس قدر ماذا؟ ربح، فخرجوا فصلوا صلاة العيد اليوم الثاني، صلوا صلاة العيد اليوم الثاني للعذر. ثم قال ابن حجر عليه رحمة الله، قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة أي للبخاري عليه رحمة الله، ووصلها أحمد، ويأكلهن أفرادا، ويأكلهن ماذا؟ أفرادا. البخاري عليه رحمة الله أخرج هذا ماذا الحديث، قال لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، إلى هنا في صحيح البخاري، إلى هنا هذا الحديث في صحيح الإمام ماذا؟ البخاري عليه رحمة الله، كان لا يخرج ماذا؟ لا يغدو ماذا؟ المصلى حتى يأكل تمرات، وتمرات جمع، وتمرات جمع، أقل الجمع ثلاث تمرات، أقل الجمع يأكل ثلاث تمرات، ولك أن تزيد، لك ماذا؟ أن تزيد. أما أن يأكل الإنسان تمرة أو تمرتين فما أكل تمرات في ظهر الحديث، ما أكل تمرات في ظهر الحديث، وهذه سنة من السنن، هذه سنة ماذا؟ من السنن. والحكمة كون الإنسان يأكل يعني ماذا؟ يأكل عموما، والسنة يعني التمر، إذا كان عند الإنسان التمر فهو السنة والأفضل، وإذا لم يكن عند الإنسان ماذا؟ التمر، أعلن الإفطار، أعلن ماذا؟ الإفطار. لماذا يعلن ماذا؟ الإفطار ليتميز هذا اليوم عن غيره، ليتميز هذا اليوم عن غيره، أن هذا يوم إفطار، يوم إفطار، والذي قبله يوم ماذا؟ صيام. وأيضا المبادرة إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار، لأن يعني يوم العيد لا يصلح ماذا؟ أن يصام ولو كان في الظاهر، يعني كون إنسان ممسك ويخرج المصلى ممسك ظاهره بأنه صائم، هذا يوم لا يصلح، فلا بد أن يكون الإنسان مميزا ليتميز هذا اليوم عن غيره، تعلن الإفطار قبل الخروج للمصلى، بل قال بعض العلماء لك أن تعلن الإفطار بعد طلوع الفجر، فإذا صليت أذن المؤذن لصلاة الفجر كل هذا في إعلان، أيضا في المسارعة ليتميز هذا اليوم عن غيره، ليتميز هذا اليوم عن غيره، وهكذا المبادرة بالإفطار حتى لا يكون من ظاهر حال الإنسان بأنه ما زال صائما، بأنه ما زال ماذا؟ صائما، حتى تتميز يعني ماذا؟ يتميز رمضان عن غيره، فيعجل الإنسان بالإفطار، وهذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة التي ذكروها على هذا ماذا؟ عند هذا الحديث. قال لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، قلنا إذا لم يجد الإنسان تمرات يعلن الإفطار بالماء أو بأي أكلة من الأكلات، يعلن ماذا؟ الإفطار بأي أكلة ماذا؟ من الأكلات. قال أخرجه ماذا؟ البخاري. أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه، قال وفي رواية معلقة، معلقة لمن؟ للإمام البخاري عليه رحمة الله، معلقة للإمام ماذا؟ البخاري عليه رحمة الله. ماذا قال فيها البخاري؟ يعني البخاري علق هذا ماذا؟ الحديث، وقال مرجي، وقال ماذا؟ مرجي ابن رجاء، قال مرجي ماذا؟ ابن رجاء. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلقه الإمام البخاري عن راو يسمى بمرجي، بمسمى ماذا؟ بمرجي ابن رجاء. قال وقال مرجي، وقال ماذا؟ مرجي ابن رجاء. حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلق مر معنا أن يحذف ماذا؟ المصنف، أن يحذف ماذا؟ المصنف شيخه، أو يحذف شيخه وشيخ شيخه، أو يحذف الإسناد كاملا فيقول قال رسول الله. المعلق للصور، لكن يعني أول يعني ماذا؟ يعني ميزة ماذا؟ المعلق أن المصنف يحذف ماذا؟ أول الإسناد، يبدأ به حتى أول الإسناد فيقول كما قال البخاري رحمه الله تعالى وقال مرجي ابن رجاء، هو ليس من شيوخ الإمام البخاري عليه رحمة الله، فعلق عن هذا الراوي، علق بمعنى أنه حذف شيخه، حذف الإمام البخاري عليه رحمة الله ماذا؟ شيخه، وذكر شيخ شيخه، ذكر شيخ شيخه، فإن هذا من قسم المعلق، إن هذا من قسم المعلق، وهو الحذف في ابتداء السند، الحذف في ابتداء السند من يعني ماذا؟ من شيخ ماذا؟ المصنف. فقد يحذف شيخه، وقد يحذف شيخه وشيخ شيخه، وقد يحذف الإسناد كامل فيقول قال رسول الله. كل هذا من قبيل المعلق، والمعلق من قسم الضعيف، المعلق من قسم الضعيف. لماذا؟ لأن الحديث ماذا؟ المقبول من شرطه أن يكون متصلا، من شرطه أن يكون متصلا، والمعلق من قسم المنقطع، من قسم ماذا؟ المنقطع، لحذف ماذا؟ الواسطة، لحذف ماذا؟ الواسطة التي حدثت ماذا؟ المصنف. ومعلقات الإمام البخاري رحمه الله تعالى على قسمين، منها ما جزم به، قال العلماء ما جزم البخاري به حيث يقول وقال، وقال ماذا؟ فلان، فإنه صحيح عند البخاري، صحيح ماذا؟ عند البخاري، وقد يكون عند غيره ماذا؟ ضعيف. وإذا مرض يقول يعني ماذا؟ وقيل، يمرض البخاري، قالوا في الغالب أن هذا ضعيف عند البخاري، في الغالب أن هذا ضعيف. البخاري عليه رحمة الله للإصطلاح فيما يتعلق بالمعلقات، للإمام البخاري عليه رحمة الله اصطلاح فيما يتعلق بالمعلقات، ما جزم به فهو صحيح عنده، عند غيره لا، يحتاج إلى بحث، وما مرض فهو ضعيف عنده، وقد يكون صحيح ماذا؟ عن غيره. وعلى كل المعلقات هذه قد وصلها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب اسمه تغليق التعليق، تغليق التعليق، مؤلف ألفه. فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله خدم صحيح البخاري من حيث أنه شرحه، وكذلك يعني ماذا؟ وصل معلقاته، وصل ماذا؟ معلقات صحيح ماذا؟ البخاري. فإن صحيح البخاري مملوء بالمعلقات، يقول وقال فلان أو وقيل إلى غير ذلك، فيحذف ماذا؟ شيخه، وقد يحذف شيخه وشيخ ماذا؟ شيخه، وقد يحذف الإسناد كامل. هذا قسم المعلقات في صحيح الإمام البخاري، أكثر هذه المعلقات وصلها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب اسمه بتغليق التعليق، أي غلق ما كان معلقا، أي ذكر الواسطة المحذوفة، ذكر الواسطة المحذوفة، فيقول هو موصول عند الترمذي، موصول عند الإمام أحمد، ثم يذكر هذا الحديث معلق في صحيح الإمام البخاري. من الذي وصله؟ وصل ماذا؟ الإمام أحمد، وصل ماذا؟ الإمام أحمد عليه رحمة الله. يقول الإمام أحمد حدثنا ماذا؟ حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا مرجي قال حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصله الإمام أحمد. معنى ذلك أن الواسطة ما بين مرجي بن رجاء وما بين الإمام ماذا؟ البخاري، هو هو ماذا؟ حرمي بن عمارة. فلما لم يكن على شرط الإمام البخاري عليه رحمة الله حذفه، لم يكن على شرط هذا ماذا الرجل، لكنه عند الإمام يعني ماذا؟ الإمام أحمد في مسنده، هذا الراوي ماذا؟ حسن الحديث، هذا الراوي حسن الحديث، وهو يعني حرمي ابن عمارة الذي يحدث عن ماذا؟ عن مرجي ابن رجاء. عند البخاري ما هو على شرطه، البخاري شرطه في الرجال قوي، شرطه ماذا؟ في الرجال قوي. فلما قال البخاري وقال، معنى جزم أن هذا صحيح، لكنه على شرطه، هذا ما أخرجته، ما هو على شرطي، فلهذا ما وصلته، ما وصلته، فوصل الإمام أحمد. على كل هذا الحديث موصول عند الإمام أحمد، وهو حديث حسن، الراوي وهو ماذا؟ حرمي بن عمارة حسن الحديث عند الإمام أحمد. على كل هذه رواية معلقة في صحيح البخاري، وصلها الإمام أحمد، وصلها ماذا؟ الإمام أحمد عليه رحمة الله، وصلها ماذا؟ الإمام ماذا؟ أحمد. لكن هذه قال وصلها الإمام أحمد، ويأكلهن ماذا؟ أفرادا، يأكلهن أفرادا. هذه عند الإمام أحمد، أما عند الإمام البخاري في معلقه وترا، يأكلهن ماذا؟ وترا. ففرق بين ماذا؟ اللفظين، فرق بين اللفظين. قال لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ماذا؟ تمرات. فيذكر يعني لفظ وتر عند الإمام أحمد، ويأكل ماذا؟ ما يأكل ماذا؟ أفرادا. طيب ما الفرق بين العبارتين؟ الفرق بين العبارتين أنه يأكلهن ماذا؟ أفرادا، أي يأكل حبة تلو ماذا؟ الأخرى، أي ما يأكل يعني كما يقال حبتين مع بعض أو ثلاث حبات مع بعض، يأخذ ماذا؟ ثلاث حبات في ضحى ماذا؟ فيه. هذا معنى أفرادا يقابلها الجمع، الفرد يقابله ماذا؟ الجمع، أي يأكلهن فردا فردا، قد يأكل ثلاث أربع خمس عشر إلى آخره، وقد يأكل شفعا، وقد يأكل ماذا؟ وترا. أفرادا أي بمعنى أنه يأكلها حبة تلو ماذا؟ الأخرى، لا يأكل اثنتين معا أو ثلاثا ماذا؟ معا. وهذه قد تكون يعني ماذا؟ قد تكون شفعا وقد تكون ماذا؟ وترا. قد تكون شفعا وقد تكون ماذا؟ وترا. عند الإمام البخاري عليه رحمة الله يأكلهن ماذا؟ وترا، يعني يأكل تمرات. تمرات مرة معنا أن أقل الجمع ثلاث، فيأكل ثلاث تمرات أو يأخذ خمس تمرات أو يأخذ سبع تمرات، هذا معنى وترا. يأكل ماذا؟ يقف على الوتر، يقف على وتر ماذا؟ من التمر. وقد يقول قائل لعل الأفراد قصد بها الأوتار، لعل فردا قصد به ماذا؟ الوتر، أي بمعنى يقول أن ماذا؟ وترا. فأفرادا تفسر، فهي من قبيل يعني ما اتحد معناه واختلف ماذا؟ لفظه. فالفرد والوتر معنى ماذا؟ واحد، احتمال فيه ماذا؟ احتمال. وعلى كل من السنن قبل الخروج ماذا؟ إلى المصلى أن الإنسان يعلن الإفطار، إما بعد صلاة الفجر، وإما بعد يعني ماذا؟ عند الخروج إلى المصلى يعلن الإفطار في هذا اليوم، أن هذا يوم لا يصلح للصيام، أن هذا يوم لا يصلح ماذا؟ للصيام، حتى يتميز هذا اليوم يوم العيد عن يوم ماذا؟ آخر يوم ماذا؟ من رمضان، وفيه المبادرة للإفطار، فيه المبادرة للإفطار حتى تتميز ماذا؟ العبادات. لكن هل يجب على الإنسان أو أنها سنة من السنة؟ الصحيح أنها سنة من السنة، ما يجب على الإنسان، الصحيح أنها سنة من السنن، إلا في حال من؟ في حال إنسان ربما يعتقد أنه يجب عليه حتى يصلي، قد يكون من العامة من يجب عليه يقول أنا يجب علي أن أمسك حتى أرجع مدى إلى المصلى، نقول في هذا الحال حرام ويجب عليك الإفطار. أما في غير حق هذا الإنسان يعني ما باله، مش إلى المصلى، يعلم أن هذا يوم فطر وقد نوى أنه مفطر لكن ما أكل، نقول المستحب في حقك الإفطار، المستحب في حقك ماذا؟ الإفطار، سواء أفطرت بالتمر أو أفطرت ماذا؟ بغيره، المستحب. إذن المسألة فيها تفصيل، قد يجب في حق إنسان الإفطار وقد يستحب في حق إنسان، الأصل فيه الاستحباب لأن هذا مجرد فعل، لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، هذا فعل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد إنما يدل على المشروعية، وأقل المشروعية الاستحباب، والإيجاب يعني زيادة، زيادة تحتاج إلى ماذا؟ إذا دليل، لكنها قد تجب في حق من؟ من قام بقلبه اعتقاد أنه لا يصلح له الأكل حتى يرجع من مصلى، فنقول في هذا الحال يحرم عليك هذا الفعل، ويجب عليك ماذا؟ الإفطار، ويجب عليك ماذا؟ الإفطار، لأن هذا يوم لا يصلح ماذا لي؟ الصيام، هذا يوم لا يصلح ماذا لي؟ الصيام. فقد يقال هذا القول، قد يقال هذا المعنى، والله أعلم.